السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وتوفيقه ومدده مع تفسير سورة النحل. وصلنا لقول الله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. فنتكلم عن معاني كلمات القرآن. أولا، ده يتفيأ ظلاله، يتراجع الظل من اتجاه للاتجاه الآخر. ودابة كل ما يدب على الأرض. إلهين معبودين، فارهبون فخافوني واخشوني. الدين الطاعة والإخلاص، واصبا قائما واجبا دائما. تجأرون تصرفون، ترفعون أو تصرفون، تجأرون أي تصرفون وترفعون الصوت بالدعاء. لما لا يعلمون للأصنام التي لا يعلمون منها نفعا. تالله، والله قسم بالله سبحانه، تفترون تختلقون الكذب ويجعلون لله ينسبون لله. سبحانه تنزه كظيم، سبحانه تنزيه لله عن نقائص العيوب. كظيم ممتلئ غما وهما، يتوارى يختفي. هون إذلال، إهانة، هوان. يدس يدفنه يخفيه. مثل السوء المثل السيء، المثل الأعلى أفضل الأمثال وأعلاه، وأنه واحد لا شريك له. وتصف ألسنتهم الكذب، يفترون الكذب بألسنتهم. مفرطون منسيون مطلقون في العذاب، وأيضا سابقون إلى العذاب. يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. فربنا تبارك وتعالى يخبر عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء، ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها جمادها وحيواناتها، ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة. فأخبر جل ذكره أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال، أي بكرة وعشية، فهو ساجد لله تعالى بظله. فربنا تعالى يقول: أولم يرى الشاكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله إلى ما خلق الله من شيء، أي إلى جميع المخلوقات، كيف تتفيأ ظلتها عن اليمين والشمائل سجدا لله، فكلها ساجدة لربها خاضعة لعظمته وجلاله. وهم داخرون، أي ذليلون تحت التسخير والتدبير والقهر. ما منهم أحد إلا ونصية بيد الله وتدبير جل ذكره. وفي قوله تعالى: داخرون، قال في قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله. قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله تعالى. وكذا قال قتادة والضحاك وغيرهم. وأيضا قال القرطبي رحمه الله عليه: أي يميل من جانب إلى جانب، يتفيأ ظلاله، أي يميل من جانب إلى جانب، ويكون أول النهار على حال ويتقلص، ثم يعود في آخر النهار على حالة أخرى، فدورانها وميلانها من موضع إلى موضع سجودها. ومنه قيل للظل بالعشي فيء، لأنه فاء من المغرب إلى المشرق، أي رجع، والفيء الرجوع. ومنه قول تعالى: حتى تفيء إلى أمر الله. وربنا جل ذكره قال: وهم داخرون، أي صاغرون خاضعون. والدخور الصغار والذل. يقال: دخل الرجل بالفتح فهو داخر، وأدخله الله وقال ذو الرمة، فلم يبق إلا داخر في مخيث، ومنجحر في غير أرضك في جحر. وربنا تعالى في قوله عن اليمين والشمائل سجدا لله، قال القرطبي رحمه الله عليه وأيضا الطبري قال: وحد اليمين في قوله عن اليمين وجمع الشمال، لأن معنى اليمين وإن كان واحدا الجمع. ولو قال عن الأيمان والشمائل واليمين والشمائل، أو اليمين والشمال، أو الأيمان والشمال، لجاز، لأن المعنى للكثرة. وأيضا فمن شأن العرب إذا اجتمعت علامتان في شيء واحد أن تجمع إحداهما وتفرد الأخرى، كما قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وفي قوله تعالى ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ولو قال على أسماعهم وإلى الأنوار لجاز. ويجوز أن يكون رد اليمين على لفظ ما والشمائل على معناها. قال ومثل هذا في الكلام كثير. قال الشاعر وهو جرير قال الواردون وتيم في ذرى سبأ قد عض أعناقهم جلد الجواميس، يعني أنهم أسرى صاروا أسرى. وقيل وحد اليمين لأن الشمس إذا طلعت وأنت متوجه إلى القبلة انبسط الظل عن اليمين، ثم في حال يميل إلى جهة الشمال، ثم حالات فسماها شمائل. فربنا جل ذكره يقول أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلال عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون أي صاغرون. وقال مجاهد سجود كل شيء فيئه سجود كل شيء فيه، وذكر الجبال قال سجودها فيها. وقال أبو غالب الشيباني أمواج البحر صلاته، سبحان الله العظيم. ونزلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود إليهم. ثم قال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، يعني من الحيوانات الناطقة والصامتة والملائكة الكرام، خاصة بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم. ولهذا قال وهم لا يستكبرون عن عبادة الله سبحانه على كثرتهم وعظمة أخلاقهم وقوتهم، كما قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، أي من كل ما يدب على الأرض، والملائكة يعني الملائكة الذين في الأرض، وإنما أفردهم بالذكر لاختصاصهم بشرف المنزلة. فميزهم كما قال قرطبي ميزهم من صفة الدبيب بالذكر وإن دخلوا فيها، كقوله فيها فاكهة ونخل ورمان. وقيل لخروج من جملة من يدب لما جعل الله لهم من الأجنحة، يعني لو قيل أن الملائكة تدخل في لفظ الدابة فلماذا أفردهم لشرفهم، وأيضا أفردهم معنى الثاني لأنهم لا يدبون على الأرض كدبيب الجن والإنس، وإنما لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون، كما قال جل ذكره ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال، جل ذكر الله سبحانه. والملائكة هم لا يستكبرون أي تسجد لله غير مستكبرين عن عبادته، يخافون ربهم من فوقهم، أي يسجدون لله خائفين وجلين من الرب العظيم، ويفعلون ما يؤمرون. ربنا مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع له، ومدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الأوصاف، فهم أذلاء تحت قهره ويفعلون ما يؤمرون، أي مهما أمرهم الله تعالى امتثلوا أمره طوعا واختيارا. وسجود المخلوقات كما ذكر السعد رحمة الله عليه قسمان، سجود اضطرار ودلالة على ما له من صفات الكمال جل ذكره، وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وحيوان ناطق وغيره. وسجود اختيار يختص بأولياء الله تعالى وعباده المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات. أيها الحبيب الغالي، هنا مسألة من مسائل العقيدة، يخافون ربهم من فوقهم، هذه تدل على علو الله تعالى على عباده. وأولا في معنى يخافون ربهم من فوقهم، قال أهل العلم أن يخافون عذاب ربهم وعقابهم، ولأن العذاب المهلك إنما ينزل من السماء. وقيل المعنى يخافون قدرة ربهم التي فوق قدرتهم، وقيل معنى يخافون ربهم من فوقهم، يعني الملائكة يخافون ربهم وهي من فوق ما في الأرض من دابة ومع ذلك يخافون، فلا أن يخاف من دونهم أولى. ودليل ذلك قوله ويفعلون ما يأمرون. الشاهد يا أحبة الكلام في هذه الجزئية من الآية العظيمة إثبات علو الله تعالى، إثبات فوقية الله جل ذكره على عباده. وعلو الله كما ذكرنا كثيرا ثلاثة أقسام: علو قهر، وعلو فوقية، وعلو الذات، وعلو شأن، علو العظمة. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله جل ذكره فوق جميع مخلوقات، مستوى على عرشه في سماء عاليا على خلقه بائنا منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه خافية. لا بد لك أيها المسلم الكريم من عقيدة صحيحة مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله، فلا بد أن تعتني بهذا الكلام المبارك. والدليل على فوقية الله سريعا أدلة كثيرة من كتاب الله، من هذه الآية يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، ومنها قول جل ذكره أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، ومنها قول تعالى والعلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء عليه الصلاة وتم السلام، والحديث الصحيحين، وحديث النزول إلى السماء الدنيا في كل ليلة أيضا ينزل ربنا إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. نسأل الله ونحن في الثلث الأخير من الليل أن يرضى عنا أجمعين، وأن يرفع هذا البلاء عن المسلمين عاجلا يا رب غير آجل، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يزيدنا دائما أبدا توفيقا وسدادا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وأيضا حديث عروج النبي صلوات ربي وسلامه عليه وفضل الصلوات، عرج إلى, إلى, إلى, إلى, إلى العلو إلى الله سبحانه جل ذكره. وأيضا حديث معاوية بن الحكم السلمي لما جاء بجاريته فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان ومن سار على نهجهم ثبت عنهم آثار كثيرة في علو الله وفوقيته سبحانه، جمع الذهبي في كتاب العلو. ومثل هذه المسائل ينبغي للعبد أن يعتني بها اعتناء خاصا، لأنها عقيدة، يعني عقيدة سلفية ينبغي العبد أن يعتني بها ودائما أبدا يرجع إليها ويثبتها ويعتقدها. قال الله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. تبارك الله العظيم. يأمر الله عباده بأن يعبدوه وحده ولا شريك له، ويستدل على ذلك بانفراد بالنعم والوحدانية، فقال ولا تتخذوا إلهين اثنين، أي لا تجعلون له شريكا في إلهيته، وهو إنما هو إله واحد متوحد في الأوصاف العظيمة متفرد بالأفعال كلها. فكما أنه الواحد في ذاته وأسمائه ونعوته وأفعاله فيجب أن يوحد في عبادته. ولهذا قال فإياي فارهبون، أي خافوني وامتثلوا أمري واجتنبوا نهي. نعم والله يا رب نخافك، وكيف لا يخاف العبد الضعيف ربه القوي، وكيف لا يخاف العبد الذليل ربه العظيم الجليل. يجب علينا أن نخاف ربنا سبحانه، إن شأن الله عظيم. فإياي فارهبون، أي خافوني وامتثلوا أمري واجتنبوا نهي، من غير أن تشركوا شيئا من المخلوقات فإنها كلها لله مملوكة. فربنا يقرر أنه لا إله إلا هو، وأنه لا ينبغي العبادة إلا لله جل ذكره، فإنه مالك كل شيء وخالق كل شيء وربه، وله الدين واصبا. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وميمون بن مهران والسدي وقتادة وغير واحد وله الدين واصبا، أي دائما. انتبه لهذا. إذن عندنا المعنى الأول يا الحبيب أن معنى واصبا أي دائما، والمعنى الثاني أيضا روي عن ابن عباس واجبا، والمعنى الثالث خالصا، ثبت هذا عن مجاهد وغيره. إذن دائما واجبا خالصا، أي له العبادة وحده ممن في السماوات والأرض، كقوله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذا على قول ابن عباس وعكرمة فيكون من باب الخبر، يعني ابن عباس وعكرمة لما قالوا له الدين واصبا أي دائما، يبقى من باب الخبر بيخبر أن الله له الدين على الدوام، هذا على قول ابن عباس ومن وافقه على هذا القول. وأما على قول مجاهد فإنه يكون من باب الطلب، مجاهد قال وله الدين واصبا أي خالصا، أي أخلصوا الدين لله، ارهبوا أن تشركوا به شيئا وأخلصوا له الطلب، كما في قول ألا لله الدين الخالص. ثم أخبر جل ذكره، وهناك أيضا معنى رابع ذكر القرطبي رحمه الله عليه، قال وقيل الوصب التعب والإعياء، أي تجب طاعة الله وإن تعب العبد فيها. أي والله مهما يتعب العبد، والله لو أن العبد عاش 1000 عام ووالله قضى 1000 ساجدا لربه، والله لكان ذلك يسيرا حقيرا في جنب رضوان الله على العبد وفي جنب إكرام الله تعالى العبد بالجنان. نعم، فقال الوصب التعب والإعياء، أي تجب طاعة الله تعالى وإن تعب العبد فيها. فمهما تتعب ومهما تجهد نفسك فأنت الرابح وربك غني عنك، وهذا التعب يعود عليك، فجاهد نفسك أيها السعيد الكريم واجتهد في الله تعالى في سبيل الله ومن أجل مرضاته، وأتعب هذا البدن لله سبحانه عز وجل، يسهر الليل صوم النهار اقرأ القرآن، أتعب ذهنك أتعب هذا البدن، فلا مانع أبدا، لا مانع أبدا، له الدين واصبا. نعم، ثم قال الله تعالى وأخبر أنه مالك النفع والضر، وأنه ما بالعبد من رزق ونعمة وعافية ونصر، فمنه سبحانه كل الخير كل من الله، وما بكم من نعمة ظاهرة وباطنة فمن الله. نعم والله يا رب، اللهم إنا أصبحنا وأمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، فمن الله وحده لا شريك له، ثم إذا مسكم الضر من فقر ومرض وشدة فإليه تجأرون تضجون بالدعاء والتضرع، لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا الله، فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون وصرف عنكم ما تكرهون هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده. ولكن يا إخواني كثيرا من الناس يظلمون أنفسهم ويجحدون نعمة الله عليهم، إذا نجاهم من الشدة فصاروا في حال الرخاء أشركوا به بعض مخلوقاته ليكفروا بما آتيناهم، أي أعطيناهم حيث نجيناهم من الشدة وخلصناهم من المشقة، فتمتعوا في دنياكم قليلا فسوف تعلمون عاقبة كفركم. فالله سبحانه يخبر عن طبيعة الإنسان عافانا الله المسلمين أنه يلجأ إلى ربه في وقت الضر، وإذا كشف الله تعالى الضر عنه يلجأ إلى غيره وينسى، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وكما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم. ولذلك يا الحبيب ينبغي، يجب على العبد أن لا يكون هذا حاله، هذا حال اللئام الذين لا يشكرون الله تعالى على نعمه. ولذلك هنا في هذه الآية قال ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، فريق، وربنا سبحانه جل جلاله أنصف عباده أخبر أن هناك فريق، ولكن هذا الفريق فريق كبير والعياذ بالله يكفر بنعمة الله تعالى ويكفر بالله العظيم جل ذكره ليكفروا بما آتيناهم. واللام هنا لام العاقبة، وقيل لام التعليل، بمعنى قيضنا لهم ذلك ليكفروا، أي يستروا ويجحدوا نعم الله عليهم، وأنه المزدي إليهم النعم الكاشف عنهم النقم. ثم توعدهم جل ذكره بقوله فتمتعوا أي اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. لا إله إلا الله. نسأل الله العافية والسلامة. يخبر الله تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم على الله الكذب، وأنهم يجعلون أصنامهم التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر نصيبا مما رزقهم الله وأنعم عليهم به، فاستعانوا برزقه على الشرك بالله، على الشرك به، وتقربوا به إلى أصنام منحوتة، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فيصل إلى شركائهم. أي جعلوا لآلهتهم نصيبا مع الله وفضلوهم أيضا على جانب الله. فأقسم الله الكريم جل ذكره بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه واتفكوه، وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. أعوذ بالله. ولذلك معنى تسألن عما كنتم تفترون ويقال: الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أخبر الله عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هذا من جملة الافتراء، وجعلوها بنات لله وعبدوها معه. هذه ثلاث مواطن أخطأ فيها المشركون في هذه الثلاث. ولذلك أولا أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن جعلوها إناثا، ثم جعلوا هذه الإناث بنات لله، ثم عبدوها مع الله عز وجل. هذه ثلاث مقامات أخطأ فيها ولا المشركون وظلوا ضلالا مبينا، فنسبوا إليه تعالى أن له ولد ولا ولد له، ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد وهو البنات، وهم لا يرضون ذلك لأنفسهم، كما قال الله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وقال هنا: ويجعلون لله البنات. سبحانه ينزه الله نفسه عن كل نقص وعيب، وينزه الله نفسه عن نسبة الولد ونسبة البنات له سبحانه. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله يسألون عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ويجعلون البنات لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أي يختارون لأنفسهم الذكور ويأنفون لأنفسهم من البنات التي نسبوها إلى الله سبحانه. سبحان الله العظيم. ولذلك قال: إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا، مسودا أي كئيبا من الهم، وهو كظيم ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن. سبحان الله العظيم. والعرب تقول: لكل من لقى مكروها قد اسود وجهه غما وحزنا، ذكر ذلك الزجاج. وحكى الموردي أن المراد سواد اللون، قال: وهو قول الجمهور، يعني من شدة كربه وهمه اسود وجهه حزنا والعياذ بالله، وكأن الدم والحيوية في الوجه لم تجري بسبب هذا الهم والغم. ولذلك وهو كظيم يدلك على أنه ممتلئ من الغم والهم. وقال ابن عباس: كظيم أي حزين، نعوذ بالله. يعني هذا الذي ابتلي بهذا البلاء عنده على ظنه يعني يكظم غيظة فلا يظهره. وقيل إنه المغموم الذي ينطبق فاه فلا يتكلم من الغم، مأخذ من الكظامة، وشد فم القربة. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. وهذا من الضلال المبين، وهذا من الضلال المبين. ربنا سبحانه جل جلاله يخبر عن هؤلاء الفسقة الكفرة المجرمون الضالون، إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجوه مسودا من الغم الذي أصابه وهو كظيم كاظم على الحزن والأسف إذ بشر بالأنثى، وحتى إنه يفتضح عند أبناء جنسه ويتوارى منهم من سوء ما بشر به، ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد ماذا يصنع بتلك البنت التي بشر بها؟ أيمسكها على هون أم يتركها من غير قتل على إهانة وذل لها؟ سبحان الله العظيم. أم يدسه في التراب يدفنها في التراب حية وهو الوأد الذي ذم الله به المشركين؟ ألا ساء ما يحكمون إذ وصفوا الله بما لا يليق بجلاله من نسبة الولد إليه، ثم لم يكفهم هذا حتى نسبوا له أرض القسمين وهو الإناث يا التي يأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها، فكيف ينسبونها لله جل ذكره؟ فبئس الحكم حكمهم ألا ساء من يحكمون، كما قال تعالى في سورة الزخرف وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجوه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. تبارك الله العظيم، تبارك الله جل ذكره. ولذلك ربنا تعالى يقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يختفي ويتغيب من سوء ما بشر به، أي من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت. سبحانك يا رب، أسفه الخلق. أيمسكه على هون أي هوان، والهون الهوان بلغة قريش، ذكر ذلك القرطبي وقال قاله اليزيدي وحكاه أبو عبيد عن الكسائي، وقال الفراء هو القليل بلغة تميم، وقال الكسائي هو البلاء والمشقة، وذكر قول الخنساء القرطبي ذكر قول الخنساء نهين النفوس وهون النفوس يوم الكريهة أبقى لها. سبحان الله العظيم. وقال قتادة كانت مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء وأشد في هذا تميم، زعموا خوف القهر عليهم. وكان صعصع ابن ناجية عم الفرزدق، هكذا القرطبي يقول عم الفرزدق الشاعر، وإنما صعصع ابن ناجية هو جد الفرزدق الشاعر، يعني قال الحافظ ابن حجر به جزم أبو عمر لكن ليس الفرزدق عم اسمه صعصع وإنما صعصع جده. إذا أحس بشيء من ذلك، صعصع ابن ناجية جد الفرزدق الشاعر، إذا حس بأن إنسان يريد أن يأل ابنته وجه إلى والد البنت إبلا يستحييها بذلك، يعني يرسل إليه إبل ويقول له خذ هذه الإبل وأنا أخذ منك هذه البنت لا تقتلها. فقال الفرزدق يفتخر وجد الذي منع الوائدات وأحيى الوائد فلم يؤدي. وثبت في صحيح مسلم ما يدلك على إكرام البنات في ديننا، وتكلمنا عن ذلك في بالتفصيل في سورة التكوير وغيرها. ثبت صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني امرأة ومع ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيت إياها. تعلم أيها الحبيب، تمرة، أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق لا يوجد في بيتها إلا تمرة فأخرجتها. ماذا في هذه التمرة؟ فيها الخير الكثير والبركة، ما دمت لم تجد إلا اليسير أخرج، إن وجدت كثيرا أخرج، فإن لم تجد إلا يسير لا تستحي أخرج لعل الله يرحمك بهذا اليسير. فكم فيها من ذرة، وربك يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فسألتني فلم تجد عندي غير تمرة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها أو فقسمتها بين ابنتي ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثت حديثها، فقال صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الله أكبر، من ابتلي من البنات بشيء، والحديث صحيحين صحيح البخاري ومسلم. من ابتلي، لماذا ابتلي؟ يعني خرج على ما كان الناس يعتقدون، كانوا يعتقدون البنات بابتلاء، وابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كنا لو سترا من النار، وأيضا هم يعني اختبار وامتحان من الله للعبد أيحسن تربيتهن أم لا يقوم بحق الله فيهن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قد أوجب لها الجنة وأعتقها أو أعتقها بها من النار. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. نعم، وضم أصابعه. لذلك ربنا تعالى يقول بعد هذا: ألا ساء من يحكمون في إضافة البنات إلى خالقهم وإضافة البنين إليهم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. نعم، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم سبحانه وبحمده. وربنا تعالى لما قال: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يعني ثبت عن قتادة ومجاهد يقول أن لهم الحسنى أي الغلمان، وأيضا قال ابن جرير أن لهم الحسنى أي يوم القيامة، يعني تصف ألسنتهم الكذب، وهذا القول أصح، تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، هذا إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في الدنيا، وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنى. وإخبار عن قيل من قال منهم كقول تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وأيضا مثل قول تعالى: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا ولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. ومثل قول الله تعالى إخبارا عن أحد الرجلين صاحب الجنتين قوله تعالى: ودخل الجنة وظالم النفس قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت لربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل بأن يجازوا على ذلك حسنا، وهذا مستحيل، كما ذكر ابن إسحاق أنه وجد حجر في أساس الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه حكم ومواعظ، فمن ذلك تعملون السيئات ويجزون الحسنات أجل كما يجتنى من الشوك العنب. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أي حقا ولا بد منه، أن لهم النار أي يوم القيامة وأنهم مفرطون. قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم: منسيون فيها مضيعون، مفرطون أي منسيون فيها مضيعون في النار. وأيضا قيل مفرطون، قال قتادة أي معجلون إلى النار من الفرط، وهو السابق إلى الورد، وهو السابق إلى الورد. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول جل ذكره وتبارك أسماء وتعالى صفاته، يقول ويقول لا جرم، عفوا، فربنا تبارك وتعالى يقول: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وفي هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، مفرطون أي متروكون منسيون في النار ومعجلون، معنيان صحيح. والفارط هو الذي يتقدم من الماء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض عليه الصلاة والسلام، أي متقدمكم يتقدم عليه الصلاة والسلام إلى الحوض الشريف. نسأل الله يسقينا منه يا رب شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وقرأ نافع في رواية ورش: مفرطون، والمعنى مسرفون في الذنوب والمعاصي. وقرأ أبو جعفر القارئ: مفرطون أي مضيعون أمر الله، فهو من التفريط في الواجب. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك قسم الله يقسم بنفسه الشريفة الكريمة، وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن من تقدمهم الأنبياء قد كفر بهم قومهم، فالشيطان زين لهم ذلك، فهو وليهم اليوم أي ناصرهم في الدنيا على زعمهم، ولهم عذاب أليم في الآخرة. وقيل فهو وليهم أي قرينهم في النار اليوم، يعني يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، يعني إلى الأمم الخالية رسلا أرسلناها، فكذبت الرسل، فلك يا محمد فيهم أسوة حسنة، فهم إخوانك الكرام، فلا يهيدنك تكذيب قومك لك. وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم، فهو وليهم اليوم أي هم تحت العقوبة والنكال، والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصا ولا صريخ لهم، ولهم عذاب أليم. ثم أخبر الله تعالى بقوله وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، أي أن الله إنما أنزل القرآن الكريم يبين الناس الذي يختلفون فيه. فالقرآن حاكم وفاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه، وهدى للقلوب ورحمة لمن تمسك به. كما جعل الله تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها، كذلك يحيي الله الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون أي يفهمون الكلام، كلام الله تبارك وتعالى. فربنا جل ذكره يقول تبارك الله العظيم رب العرش العظيم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، سبحان الله العظيم. فالله سبحانه أنزل القرآن هدى وشفاء ورحمة وحاكم يحكم بين الناس، ويجب على العباد أن يحكموه وأن ينقادوا إليه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله أي إلى كتاب الله، وفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، نرد إلى القرآن وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن فيه فصل ما بيننا، وفيه نبأ من قبلنا، وفيه إخبار عن الله سبحانه وعن أسمائه وصفاته، وفيه الخير كل الخير والبركة. الله تعالى يقول وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وكذلك جعله الله هدى ورحمة، ولكن ليس لأي أحد، إنما لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء أي من السحاب ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. عاد الكلام الآن إلى تعداد النعم وبيان كمال القدرة، إن في ذلك لآية أي دلالة على البعث وعلى وحدانية الله، إذ علموا أن معبودهم لا يستطيع شيئا، فتكون هذه الدلالة لقوم يسمعون عن الله بالقلوب لا بالآذان، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونسأل الله المزيد من التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.